أثابكم الله. يقول: هل من السنة توجيه الميت إلى القبلة وكذلك فك الرباط عنه عند إدخاله إلى القبر؟ نعم، من السنة أن يوجه إلى القبلة وهكذا في القبر، يوضع على جنبه الأيمن إلى القبلة لحديث قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، والربط فك الهزائم تفك وتبقى في محلها، تحل وتبقى في محلها. نعم، لكن لا يكشف الوجه. ولا يكشف الوجه، لا يكشف ميت شيء، ميت يكفن ويستر كله، وجهه وغيره، الرجل والمرأة جميعا. أثابكم الله. يقول: امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم؟ أعد. امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم في إسقاط الجنين؟ إذا دعت المرأة إلى إسقاطه لا بأس، إذا كان عليها خطر فلا بأس، أما إذا كان ما في خطر يبقى، أما إذا قرر الطبيب المختص والطبيبة المختص أن هذا الحمل يسبب خطرا عليها بسبب المرض الذي أصابها فلا بأس. ثم في الأربعين الأولى أمرها أسهل، إسقاطها أمره أسهل ما دام في الأربعين الأولى، للمصلحة لا بأس بإسقاطها. أثابكم الله. يقول: ذكر صاحب الفضيلة الشيخ الألباني أن الإمام إذا تذكر أنه جنب وهو في الصلاة أنه يخرج منها ثم يغتسل ويرجع ويبني على ما صلى، فإذا كان صلى ركعة وبقي له ركعة أكملها، مستدلا بحديث أبي بكرة، فما رأيكم في ذلك؟ ظاهر الأحاديث الصحيحة أنه إذا تبين له أنه محدث يستخلف من يصلي بهم ويصلي وحده، إذا أما إذا انتظروه صحبوا أن ينتظروا فلا بأس، ينتظروه ويصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة فذكر أن عليه غسلا فذهب وغسل ثم رجع وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر، قصة أبو بكر غير هذه، أبو بكر جاء والناس ركع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، هذه قصة أخرى. لكن الجنوب إذا كان إماما ثم تذكر ينفتل ويستخلف من يصلي من يكمل بهم حتى لا يشق عليهم، أو يستخلف من يتم بهم، فإن صبروا وانتظروا فلا بأس. نعم، يبني على ما فعل، وإن استأنف فلا بأس كلها، قولا لأهل العلم. إن استأنفوا معذور، كما استأنف كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم لما في أصقص اليدين ودخل على أهله ثم جاء وبنى عليه الصلاة والسلام بعد أعمال كثيرة ومشي. أثابكم الله. يقول: ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله أن اللعب بالكرة على الوجه الموجود الآن أنه حرام لما فيه من التشبه بأعداء الله ولما يوجب اللعب بها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولما فيها من كشف للأفخاذ ولما فيها أيضا من الإصابات التي تحصل للاعبين، فما رأيكم في ذلك؟ الكرة فيها تفصيل، إذا كان اللعب بالكرة ليس فيه عوض، ليس فيه مال، ولا فيه كشف عورات، ولا إضاعة الصلوات لا بأس، كما قد يفعل الطلبة المأمونون والطيبون إذا كان مسابقة بالكرة أو بالأقدام، لكن ما فيها كشف عورات ولا فيها إضاعة صلاة ولا فيها عوض فلا حرج، الأصل إباحة، ليست من عمل الكفار، من عمل المسلمين والكفار. الكرة مين خاصة بالكفار، من عمل هؤلاء وهؤلاء، مثل المسابقة بالأقدام والمسابقة بالرمي وبالخيل وبالإبل، كلها لا بأس بها، يفعلها الكفار والمسلمون، لكن لا يكون فيها عوض، إذا كان بالأقدام أو بالكرة ما يكون فيها عوض، ولا يكون فيها كشف عورات ولا إضاعة للصلوات ولا سب أو آلات بلاهي، إذا كان فيها منكر تترك، أما إذا كانت سليمة فلا حرج. أثابكم الله. يقول: أنا ممن يحافظ على الصلاة في المسجد، وعاهدت الله ألا أقع في المعصية، ثم غلبت علي نفسي ووقعت في المعصية، فماذا يجب علي أن أفعله إن كان هناك كفارة للعهد؟ عليك التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا. عليك التوبة يا ولدي. الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، التائب من ذنبك من لا ذنب له، نسأل الله يمن عليك بالتوبة. نعم. يقول: هناك بعض العادات والمغالطات الشرعية والجهل وعدم التطبيق للدين، ومن بين هذه الأمور الحجاب، فالنساء بلا حجاب، وإذا قلنا لهن ووعظناهن قلنا: ما هذا الدين الجديد الذي أتيتمونا به لم نسمع به من قبل، نحن قلوبنا طاهرة نظيفة. ومن هذا الكلام المنفوش المظلم، مع العلم بأن أزواجهن لا يقولون لهن شيئا حتى وإن رأى المرأة بين الرجال، فنريد جوابا كافيا شافيا منكم. الواجب على المؤمن أي ينكر المنكر وأن يدعو إلى الخير، سواء كان زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك. وقولهن ما نسمع هذا كذب. كل مسلم بين المسلمين لابد يسمعونها، يسمعون الحجاب ويسمعون الأوامر والنواهي في المواعظ وفي بيوتهن من أهل الخير وفي جلسائهن من خير، لابد أن يسمعن هذا. ولكن قلة المبالاة وقلة الاكتراث وقلة العناية، كل هذا ينسي الحق ويجعل المرأة ونحوها وغيرها من أهل الباطل يقيمون على الباطل لإعراضهم وعدم عنايتهم. وإلا فالذي يعتني يسمع مواعظ، يسمع ما يذاع في إذاعة القرآن، يسمع الدروس في بعض المسائل التي يصلي فيها إلى غير ذلك، يسمع من أبيه من أمه من أخيه من غير ذلك. فالإنسان الذي عنده بعض العناية يسمع. فالواجب على النساء تقوى الله، وأن يتسترن عن الأجانب، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة، وأن يحذرن التساهل ولزوم العادات الباطلة، يجب الحذر من ذلك. أثابكم الله. يقول: كان لي صديق لا يحسن المزاح، وأنذرته أكثر من مرة بالابتعاد عن مزاحه ذلك، إلا أنه واصل مزاحه، مما أدى إلى هجر كل منا للآخر، وذهبت إليه للمصالحة، إلا أنه لم يلقي لي بالا وأعرض عني، فهل بقي علي شيء أفعله في هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمزاح يفضي إلى شر إلا إذا كان قليلا يسيرا. وإذا أنت اجتهدت في الصلح معه وطلبت منه ترك الهجران وأبى، فالإثم عليه، أنت أديت ما عليك. والواجب على كل واحد منكما ترك الهجر والتصافي والتعاون على الخير، لأن الهجر لحق النفس لا يجوز في أكثر من ثلاث، بل ثلاثة أقل. أما إذا كان الهجر لله من أجل البدع والمعاصي، هذا لا يتحدد بثلاث ولا بغيره، بل يهجر حتى يرجع عن الباطل وحتى يتوب إلى الله مما هو فيه. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 50 يوما وهم مهجرون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجب على الشخص إذا فاتته صلاة الجماعة وأراد أن يصلي منفردا أو مع جماعة أخرى أن يعيد إقامة الصلاة، أم يصلي دون إقامة؟ وهل تكفي إقامة الصلاة الأولى؟ لا، من فاتته الصلاة يقيم نفسه إلا إذا صلى مع جماعة قد قاموا كفى، إذا دخل مع جماعة قد قاموا كفى، أما إذا صلىه يقيم الصلاة، هذا السنة. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا أحد سكان مكة المكرمة، وفي حالة سفري إلى منطقة الهدى أقوم بقصر الصلاة، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ لأنني سمعت بأنه لا يجوز للمسافر قصر الصلاة إلا إذا تجاوز مسافة 80 كيلومترا فما فوق، وإذا كان ذلك جائزا فما هي مدة القصر، حيث أني لم أتمكن من الصلاة مع الجماعة؟ المسافر يقصر الصلاة سنة، والسفر الذي تتحدد بالتدبر هو مسافة 80 كيلو يوم وليلة للمطية، كما جاء جماعة من الصحابة كما بين الطائف ومكة وأشبه ذلك. فإذا كان السفر 80 كيلو تقريبا هو سفر يصلي فيه صلاة السفر، وفي الإقامة إذا كانت 4 أيام فأقل يصلي صلاة السفر، إلا إذا كان واحدا وهو في البلد فإنه يصلي مع الناس لا يصلي وحده، الجماعة واجبة. إذا كانوا جماعة صلوا قصرا أو صلوا مع الجماعة تماما. أثابكم الله. يقول: نرجو منكم أن تتكلموا ولو لبضع ثوان عما أعد الله للمؤمنين الذين يحبون الله ورسوله ويعملون لذلك من ثواب عظيم، وعن ذلك الثواب الكبير، وذلك لتذكرونا بما عند الله سبحانه وتعالى وكي تطمئن قلوبنا به. يقول الله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا وعد الله لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا ما وعد الله به أهل الإيمان. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. اللهم استعان. يقول: بعض الأئمة في المساجد إذا سمع شخصا دخل إلى المسجد وهو راكع فإنه ينتظره حتى يدرك الركعة، فهل لهذا دليل؟ نعم، هذا هو الأفضل. كان إذا سمع حسن تأنى قليلا في الركوع، فالأفضل أنه لا يعجل قليلا حيث لا يتأذى به المصلون ويدركه الداخل. نعم. أثابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يفعلون بعض المعاصي ونريد أن نعرف هل هؤلاء مستحلون لهذه المعصية أم لا؟ نرجو توضيح الاستحلال، هل يعرف بالمقال أو الحال؟ الأصل في المعاصي عدم الاستحلال، هذا أصل في المسلم. فالأصل أنه يقال يكون عاصي لا كافر، فإذا زنى أو سرق أو عق والديه أو شرب الخمر أو عمل بالربا يقال عاصي، ولا يحمل أنه مستحلا له ويكفر. لا، الأصل عدم ذلك، مثل ما عمل النبي الناس لما أتي بالزاني جلده الذي ليس بثيب، ثيب ماعز وغامدية، رجمهم بالحجارة وصلى عليهم. فالأصل عدم الاستحلال إلا إذا علم أنه استحله. قال: أنا أقول إن الزنا حلال، إذا قال إن الزنا حلال يكون كافر، أو قال إن الربا كله حلال، أو قال إن الخمر حلال يكون كافر. أما الأصل بالعاصي لا، ما يكون كافر. الأصل إنه غلبته نفسه غلبه هواه فلا يكون كافر. فالزاني ليس بكافر، وهكذا العاقل ولديه، وهكذا شارب الخمر، وهكذا المرابي ليس بكافر، وعامل معاملة العصاة إلا إذا علم البينة الشرعية شاهد عدل أنه يقول إنه استحل هذا الشيء المحرم المعروف تحريم الدين من الدين بالضرورة. إذا عرف البينة شهد البينة إنه استحل وإنه اعترف بأنه استحل يكون كافرا، إذا كان ذلك الشيء مما علم من الدين بالضرورة أنه حرام كالزنا والخمر، أو قال إن الصلاة ليست واجبة أو الزكاة ليست واجبة. هذا يكفر عند الجميع، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، صوم رمضان واجب، حج البيت واجب على الاستطاعة. لكن من لم يصلي هو لم يستحل، هذا محل الخلاف. الأصح أنه يكفر، وقال أكثر أنه لا يكفر إذا لم يستحل، يكون كفر دون كفر. وهكذا إذا زكى، إذا منع الزكاة يكون عاصيا ولا يكون كافرا، لكن عاصي معرض للوعيد والنار يوم القيامة إلا أن يتوب الله عليه. إنما هذا يختص بالصلاة، أمرها أعظم، الصلاة أمرها أعظم، ولهذا جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فصلها شأن عظيم غير شأن بقية الفرائض. لكن هل يكون الحال دليل على الاستحلال؟ إذا تركها كفر ولو لم يستحل، ولو قال ما أستحل، هذا خاص بالصلاة. أثابكم الله. يقول: قرأت في السلسلة الصحيحة للألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز الدعاء في التشهد الأول؟ الحديث صحيح من حديث مسعود أيضا ثابت في الصحيحين، لكن الدعاء ثبت في الحديث الصحيح أن الدعاء يكون في التشهد الأخير. أما صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس يصلى في التشهد الأول، أما الدعاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يدعو في التشهد الأخير، إذا دعا في التشهد الأخير فليقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. فالدعاء يكون في التشهد الأخير، ولهم لا يتخير بالدعاء عجبه إليه، هذا في التشهد الأخير. صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: طالب علم يريد الالتحاق بأحد المعاهد الإسلامية في أحد الدول الإسلامية القريبة، ولكن في بداية الدراسة لا بد من اختيار مذهب من المذاهب الأربعة ليدرسه على مدار الدراسة في المعهد، فما هو رأي سماحتكم في اختيار أفضل مذهب؟ أعيد. طالب علم يريد الالتحاق بأحد المعاهد الإسلامية في إحدى الدول الإسلامية القريبة، ولكن في بداية الدراسة لا بد من اختيار مذهب من المذاهب الأربعة ليدرسه على مدار الدراسة في المعهد، فما هو رأي سماحتكم في اختيار أفضل مذهب يكون أقرب للسنة؟ وما هو رأي سماحتكم في كل مذهب من حيث الصواب والخطأ في علوم الفقه والحديث والتوحيد، علما بأن أحد المذاهب لا يرى بأسا من مس الذكر، وأنه لا ينقض الوضوء أخذا بالحديث المنسوخ إنه بضعة منك، وكذلك إذا نسي الإمام وأتى بالركعة الخامسة عليه أن يأتي بالركعة السادسة وتكون الركعتان نافلة له وللمأمومين؟ المذاهب يبشر يدرس على أنه يتعلم الكتاب والسنة، فإذا ألزموه لأن لابد من المذهب فأفضلها مذهب الحنابلة ثم الموالك ثم الشافعية ثم الحنفية، لأن مذهب أحمد رحمه الله يعتني بالسنة أكثر، ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية، لكن الالتزام به لا يجوز الالتزام به، بل عليه يتحرى الحق بالدليل، لكن إذا كانت الدراسة لا تيسر إلا بهذا يلتزم بأحد المذاهب الأربعة، وأفضلها وأولاها الحنبلية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنبلية، لأن مذهب أحمد أعنى بالسنة، ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية، الحنفية أضعفهم فيما يتعلق بالحديث. أثابكم الله. يقول أو تقول: كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالتي الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكني لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة. والسؤال: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟ أعيد. كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالتي الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكن لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة. والسؤال: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟ الواجب عليك التوبة إلى الله في هذا، إذا كان عقلك معك التوبة إلى الله وابتداء الصلاة من الآن، لأن مضى زمن طويل، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، لأن ترك الصلاة عندنا كفر، فالواجب التوبة إلى الله وابتداء العمل من الآن، صلاة المغرب والعشاء الليلة وهكذا ما بعدها، والتوبة عما سلف ما دام عقلك معك. نعم. تقول لا تعرف أوقات الصلوات، إذا كان عقلها معها لكن ما تعرف ما عندها من يرشدها، على كل حال مضى مضى، عليها التوبة إلى الله وعليها من جديد أن تصلي. أثابكم الله. يقول هل يصح بأن يقال عمن يتعاطى الدشوش ويبقيها في بيته أنه سوف يحرم من دخول الجنة؟ يخشى عليه، هذه من المعاصي اللي يخشى عليه منها، يخشى عليه المعاصي كلها من أسباب دخول النار، والدش والدشوش من المعاصي لأنها وسيلة إلى الشر والفساد. لعل ذلك من باب أنه غاش لرعيته يا شيخ، هذا شيء آخر، قد يكون يغش فيها الناس شيء آخر، من غشنا فليس منا، لكن هو على كل حال قد تعاطى معصيه هو على خطر من كسائر المعاصي، وإذا فعلها مع أولاده ومع أهل بيته ومع أصحابه هو غش لهم. أثابكم الله. أثابكم الله. يقول ما هو الحكم الشرعي في الحجامة، وما هي صحة الحديث لا دواء إلا في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم؟ الحجامة دواء طيب صحيح، صحيح البخاري، الشفاء ثلاث، شرطة محجم وشربة عسل وكية نار، وما أحب أن أكتب، فالحجامة إذا دعت الحاجة إليها من الدواء الطيب إذا وجد من يحسنها. يقول هل هناك أيام مخصصة تكون فيها الحجامة أم في أي يوم؟ لا، حسب الحاجة، على حسب الحاجة، الحاجة من التخصيص فيها ضعف، لكن على حسب الحاجة. أثابكم الله. يقول ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف إذا لم أجد لي فرجة في الصف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد أو ما وجد، فالواجب على من لم يجد فرجة أن ينتظر أو يتقدم مع الإمام عن يمينه أو يتبس فرجة ويجتهد، فإن لم يجد ينتظر حتى يجد من يصف معه ويسلم الإمام ويصلي وحده، والغالب أنه يجد فرجة، لكن بعض الناس يستعجل يبي يدرك الصلاة يستعجل ويصلي وحده، ولو صبر راس الصف وجد فرجة. أثابكم الله. يقول ما حكم الحلف إذا سألني شخص عن شيء ما وأنا أحلف وفي نيتي أنني لم أفعل هذا الشيء عن شيء آخر؟ إذا دعت الحاجة للتأويل تأول، والله ما أعلم ينوي في المكان الفلاني أو ما أعلم في المجلس الفلاني أو يتأول إذا دعت الحاجة للتأويل. أعضاء الميت المسلم بغرض التشريح في كليات الطب. نعم. أخذ بعض أعضاء الميت المسلم بغرض التشريح في كليات الطب لا يجوز، هذا عبث، والمسلم محترم حيا وميتا. إذا كان الكفر حربي ما في بأس، أما كافر مستعمل أو معاهد لا، أما كان حربي في الجهاد في القتال لا بأس. كم بعد استئذانه؟ ولو نعم نعم. أثابكم الله. يقول ذكر بعض المشايخ أن الواقدي متكلم فيه مع أن كتاب البداية والنهاية مملوء بمرويات الواقدي، فما القول الصحيح في مروياته؟ الواقدي معتبر في التاريخ لكن ليس حجة في الرواية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معروف بالرواية في التاريخ وحجة في التاريخ وله علم بالتاريخ، ولكن ليس بحجة في رواية الأحاديث. نعم. إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، إذا ثبت شرع من قبلها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو عن قول بني إسرائيل، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى شرعنا بما يخالف. نعم. نعم. لا، إذا كانوا حربيين، إذا كان ليسوا مستأمنين لا بأس، أي إذا كان ليس مستأمنا عندنا، لا ليس له عهد عندنا ولا أمان فلا بأس، إذا كان ليس له عهد ولا أمان لا بأس. أسألكم الله يقول: هل من احترام الميت في حال موته ما يصنعه بعض الناس من تلبيسه حفاظة أو وضع القطن له مما يتأذى به في حال حياته؟ إيش؟ هل من احترام الميت في حال موته ما يصنعه بعض الناس من تلبيسه حفاظة أو وضع القطن له من تلبيسه حفاظة إيه؟ أو وضع القطن له مما يتأذى به في حال حياته؟ هذا في التفصيل. السنة أن يكون له ثلاثة أثواب، والمرأة يكون لها إزار وقميص وخمار لفافتين، فإذا دعت الحاجة إلى حفاظة يخرج من دبر الشيء ما يستمسك لا بأس، يجعل شيء يمسك الخارج حتى لا يطبع لا يفسد الكفن لا بأس. أما إذا كان مهنا حاجة يكفي، إلا فائف تكفي. أثابكم الله يقول: إذا تم القبض من قبل أعضاء الهيئة على رجل يشرب المسكر، ثم قام هذا العضو من أعضاء الهيئة بنصيحة هذا الرجل، فهل يجوز له أن يستر عليه أم ينبغي أن يسلمه إلى الجهة المختصة لتنفيذ حكم الله فيه، مع العلم بأن التعليمات التي عند الهيئة أنه إذا تم القبض على أي قضية فلا يجوز الستر عليه؟ الهيئة من نواب السلطان، إذا قبضوا يرفعون أمره إلى الجهة المختصة، هم من نواب السلطان لا يسترون عليه، يرفعون أمره. لا لا ما يصلح، من يقتله لا لا لا تقتل. سابقكم الله يقول: هل يجوز لي أن أدعو دعاء بأن أقول: اللهم ارزقني تريليون تريليون ريال، وهذا الرقم رقم عددي كبير جدا؟ اللهم ارزقني إيش؟ يقول: هل يجوز أن أقول: اللهم ارزقني تريليون تريليون ريال؟ مليون تريليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون. يقول: اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني ما يعينني على طاعة ربي، اللهم ارزقني ما يسد حاجتي، وما أشبه ذلك. وما مثل هذا ترك هذا أولى، ما أشوف أنه مناسب، لكن يقول شيء مقيد: اللهم ارزقني رزقا ينفعني، اللهم ارزقني رزقا يسد حاجتي، اللهم ارزقني ما يعينني على رضاك، وما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة المقيدة. أثابكم الله يقول: إذا أردت الحج وطفت بالبيت طواف القدوم، فهل يجزئ عن طواف الإفاضة؟ إيش؟ إذا أردت الحج وطفت بالبيت طواف القدوم، فهل يجزئ عن طواف الإفاضة؟ طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة، طواف القدوم عند دخول مكة قبل الحج يطوف، وإن سعى معه كفى السعي. أما طواف الإفاضة لا بد منه بعد الحج، وإن كان سعى مع طواف القدوم كفى، وإلا فليسعى مع طواف الحج بعد الحج، بعد عرفة، بعد النزول. طواف الحج لا بد يكون بعد النزول من عرفة، بعد النزول من مزدلفة يوم العيد أو بعده. أما الطواف القدوم هذا عند قدوم من بلده قبل الحج، طواف سبعة أشواط، وإذا سعى معها يكون أفضل إذا كان مفرد أو قارن. أما إذا كان متمتع يسعى يطوف يسعى ويقصر ويحل، هذا يصير طواف عمرة، مو يصير طواف قدوم هو طواف العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وهذا هو الأفضل. إذا قدم في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج يطوف ويسعى ويقصر ويحل أو يحل أو يحلق، هذه عمرة. أما إذا أحرم بالحج عمرة جميعا أو بالحج مفردا وأحب يبقى على إحرامه أو ساق الهدي، هذا يبقى على إحرامه، يطوف طواف الإفاضة طواف القدوم فقط، سبعة أشواط طواف القدوم، ويسعى معها أفضل سعي الحج، ثم يطوف الحج بعد ذلك أو للحج وعمرة بعد ذلك إذا كان قارنا بعد نزوله من عرفات ونزوله من مزدلفة، يكون في يوم العيد أو بعده. طواف الإفاضة لا بد من ركن من أركان الحج، ولا بد يكون بعد النزول من عرفة ومزدلفة. أثابكم الله يقول: هل الجماع يبطل الحج، وهل ما جر إلى الجماع بدون الوقوع في الجماع يفسد الحج؟ الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحل الأول، إذا كان قبل أن يتحل التحل الأول أو قبل عرفة بطل الحج، وعليه دم وهو بدنه، وعليه كم الحج، عليه كم من أعمال الحج ويقضيه من العام القادم، وعليه بدنه تذبح في مكان الفقراء، وعليه الحج من قابل، وعليه كم من الحج الحاضر الذي جمع فيه. أما غير الجماع ما يبطل الحج، قبلة أو لمس أو شبه ذلك ما يبطل الحج. فيه كفارة معينة؟ فيه كفارة طعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عند جمع من أهل العلم. كفرة الحلق وكفرة القلب الأظفار ونحوها. نعم أثابكم الله، يعني مباشرة دون جمع. نعم أثابكم الله. يقول: نحن نعلم أن الذي لا يستطيع أن يجاهد وجهز رجلا بماله أن له مثل أجر الرجل الذي جهزه للجهاد، وسؤالنا: هل إذا استشهد الرجل المجاهد هل يعتبر الذي جهزه إذا مات شهيدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، من جهز غازا فقد غزا، معناه له أجر الشهيد، إذا قتل مبعوثه يكون له مثل أجره. أثابكم الله. يقول: إذا زنى الرجل وهو متزوج لكنه لم يدخل على زوجته فهل يرجم أم يجلد؟ من شرط الإحصان الوطع، إذا لم يطأ زواج مجرد قر عقد فقط ما يكون محصنا، يجلد فقط حتى يطأ يكون زواج معه وطع. أثابكم الله. يقول: ما رأي سماحتكم في دخول المرأة إلى محلات العطور لشراء العطر حيث أنه يعلق بها بعض الروائح العطرية التي يضعها أصحاب المحلات عادة ويطيبون بها الزبائن، وقد تمر في طريقها وهي راجعة ببعض الرجال؟ لا تطيب، تسأل عن حاجتها ولا تطيب، ولا يجوز لها تطيب وهي تمر بين الرجال، أما مجرد أنها مرت ريحة طيب من المحل ما يضر هذا، لكن لا تطيب. ثابكم الله. يقول: رجل ابتلي بالعادة السرية في مزدلفة قبل طواف الإفاضة والسعي فهل عليه شيء؟ عليه دم ولا يبطل حجه إلا بالجماع، والجماع إذا حصل قبل التحل الأول أبطل الحج وعليه بدنه، أما بعد التحل الأول فلا يبطل الحج وعليه دم شهر، أما العادة السرية توجب الدم فقط سواء قبل الحج قبل التحل الأول أو بعد التحل الأول، ينبغي أن تجنبوها لأنها منكرة لا تجوز. أثابكم الله. يقول: يقوم بعض الطلاب في بعض المدارس بإقامة حفلات ويسمونها حفلات توديعية، ويحرص هؤلاء الطلاب ولا سيما طلاب المرحلة التوجيهية على دعوة المدرسين ذوي الصلة بهم والذين يقومون بتدريسهم وما يصاحب ذلك من تصوير لبعضهم البعض، فما توجيهكم؟ يقوم بعض الطلاب في بعض المدارس بإقامة حفلات ويسمونها حفلات توديعية. حفلات توديعية؟ نعم نعم. ويحرص هؤلاء الطلاب ولا سيما طلاب المرحلة التوجيهية على دعوة المدرسين ذوي الصلة بهم والذين يقومون بتدريسهم وما يصاحب ذلك من تصوير لبعضهم البعض. أما الحفلة لإقامة وليمة لخواص الطلبة والمدرسين ما في شيء، أما التصوير فلا يجوز مطلقا، التصوير منكر، أما كون يكرم المدرسين أو الطلبة أو زملائه لا أعلم حرجا في هذا، لكن التصوير لا يجوز. أثابكم الله. يقول: إن العزائم قد فترت والهمم قد انخفضت نحو الجهاد في سبيل الله. يقول: إن العزائم قد فترت والهمم قد انخفضت نحو الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة، فأصبح هم المسلم اليوم تدبير معيشته فقط إلا ما رحم الله. فأصبح هم المسلم اليوم تدبير معيشته فقط إلا ما رحم الله. نحو هذا الموضوع نود أن تتكلموا عن الجهاد والشهادة في سبيله وفضائلها وتحريك أصحاب الهمم والعزائم. نسأل الله أن يقيم علينا الجهاد وينصر دينه وعلي كلمته. الجهاد له شأن عظيم، إذا قام سوق الجهاد هو شأنه عظيم، والشهادة في سبيل الله لا فضلها العظيم. ولا تقال تعالى: ولا تحسن قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن نسأل الله أن يقيم علينا الجهاد، فإذا قام علم الجهاد وجب على قادرين المشاركة، يكون فرض كفاية، لكن نسأل الله يقيم على الجهاد وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم ثابكم الله. يقول: علي صيام كفارة في قتل خطأ وقمت بالصيام، وصادف في أثناء صيامي يوم عاشوراء وكنت حريصا على صيامه، فلما إيش؟ علي صيام كفارة في قتل خطأ وقمت بالصيام، وصادف في أثناء صيامي يوم عاشوراء وكنت حريصا على صيامه، فلما جاء يوم عاشوراء نويت صيامه على أنه عاشوراء، وكان ذلك أثناء الصيام الواجب، فهل انقطع صيامي أو أزيد يوما على الشهرين المفروضة علي؟ انقطع صيامك، عليك أن تعيده من أول الشهرين متابعين مثل ما أمر ربك جل وعلا. صيام عاشوراء مثل الإفطارة، قطعت الصيام لأنك صمت عاشوراء عن غير الكفارة، فعليك أن تعيد الصيام الأول. ثابكم الله. يقول: ما هو حكم التسمية باسم ملاك؟ يسمى به الرجل، ما يسمى به الملك، لأن ملاك من أسماء الملائكة، معنى ملك، وهذا من أسماء الملائكة، والملائكة ذكور ليسوا بأناث، جبرائيل وإسرافيل ومالك كلهم أسماء رجال، والله أنكر على المشركين جعلهم إناثا وتسميتهم إناث. نعم. أثابكم الله. يقول: أفيدكم أنني أعمل في القطاع العسكري وقمت بتقصير بنطلون بدلتي اقتداء بالسنة، فأخبرني رئيس المباشر في العمل أن تقصير بنطلون البدلة مخالف للتعليمات الصادرة من ولاة الأمر، فإما أن أقوم بتطويل البنطلون وإلا سوف يرفع عني بطي قيدي من العمل، فما رأي سماحتكم؟ هل أسمع وأطيع أو أرفض ذلك؟ عليك رفع المنطلون ولا تسبل، إنما الطاعة هو معروف، لا طاعة المخلوق من صدر الخالق، فلا تسبل وينفصلوك، الأمر سهل، يرزق الله برك منهم. عليك السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، من جر ثوبه خويا لا ينظر إلى الله إلا يوم القيامة، والحديث الآخر: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق صلاته، بالحديث الكاذب. أخرجه مسلم في الصحيح، وقول بأنه مكروه ليس بجيد، بل الصواب أنه محرم لما فيه من الوعيد. إنما الطاعة في المعروف. نعم. أثابكم الله. يقول: ما القول الصحيح في الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ المعنى على عادة العرب تجزم الكاف في مثل هذا، المعنى ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، نفي المثل عن مثله يعني ليس مثله شيء، مثل لو لم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب الله الأمثال أن تعلم له سميا، فالمعنى ليس مثله أحد، ولكن من عادة العرب إدخال مثل هذه الكاف. اللهم استعان، المبالغة في النفي. أثابكم الله. يقول: هل يشهد للصحابة عموما بأنهم من أهل الجنة أم للمبشرين منهم فقط؟ العموم، الصحابة من أهل الجنة العموم، والمؤمن من أهل الجنة على العموم، أما المعين فلان بفلان فلا يشهد لها إلا بالنص، وهم يدخلون في الثناء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن شهد له أربعة بالخيرية دخل الجنة، قالوا: يا صلى ثلاثة، قال: أو ثلاثة، قالوا: اثنين، قالوا: اثنين، والصحابة يشهد لهم عشرات ومئات، فهم من أهل الجنة في العموم رضي الله عنهم وأرضاهم. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عباد، فإنما الناس بين مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ما أعرف له أو ما أعرف له أصل أو ما أعرف صحته، لكن في الحديث: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، والحث على ذكر الله، آيات كثيرة تحث على ذكر الله من القرآن والأحاديث. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر أمر مطلوب في الكتاب والسنة. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل خطب وعقد وطلب من زملائه المساعدة فأعطوه مبلغا من المال، وعندما عاد لطلب زوجته رفضوا الزواج، فهل يرد المساعدة؟ رجل خطب وعقد وطلب من زملائه المساعدة فأعطوه مبلغا من المال، وعندما عاد لطلب زوجته رفضوا الزواج، فهل يرد المساعدة لمن أعطاه إياها؟ لا، ما يرده، تم العقد، ما مجلة الدخول عليها، الدخول هذا بينه وبين المحكمة، فإن لم يتيسر ساعده صارت مساعدة إلا في زواج آخر، ما يلزم رده. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا صاحب معرض وأقوم ببيع السيارات بالتقسيط، حيث أبيع السيارة على شخص معين بالتقسيط ثم يبيعها وهي في مكانها، وسماحتكم ترون عدم بيعها وهي في مكانها، بل لا بد من نقلها إلى معرض آخر، علما بأن قيمة السيارة تنقص ويحصل ضرر على المشتري في حالة نقل ملكيتها، فما الحكم؟ ثبت عن الرسول أنه نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يأخذها التجار إلى رحالها، لا بد ينقلها إلى محل، يقبضها ينقلها إلى محل آخر، لا تباع في محلها. قال ابن عمر: كنا نضرب على بيع الطعام في محله حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله أو من أسفله إلى أعلاه. بحديث ابن عمر آخر: رها رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، ينقلها إلى معرض آخر أو إلى سوق آخر أو إلى بيته. نعم. أثابكم الله. تقول: امرأة قد وضعت اللولب فأصبحت الدورة الشهرية تأتيها لمدة 9 أيام، وكانت قبل وضع اللولب تأتيها لمدة 5 أيام، فهل هذه الأيام الأربعة الزائدة بعد وضع اللولب يجب عليها فيها الصلاة أم تعتبر من ضمن الدورة؟ حيض، حيض، تكون حيض، لا صلي ولا صوم، لأنها لما ضاق المجاري، ضاقت المجاري، امتدت الحيضة، زادت الأيام كلها حيضة، كان 5 ثم زادت إلى 7، 8، 9 بسبب اللولب أو بأسباب أخرى تكون حيضتها استقرت إلى الزيادة. تقول: ما حكم لبس الملابس التي فيها صور حيوانات؟ لا يجوز لبسها، الملابس اللي فيها صور لا تلبس صور الحيوان، لا تلبس الكبير ولا تلبس الصغير ما دام فيها صور. الرسول لما رأى ثوبا فيه صورة غضب ومزقها عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والرسول لعن أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: نحتاج أن ندرس خلافة علي رضي الله عنه وخلافة معاوية رضي الله عنه ونستعرض للفتنة، فما هي المراجع الموثوقة التي يرجع إليها، مع العلم أن أحد الدكاترة في الجامعة يقول أن ابن كثير ذكر روايات عن بعض الشيعة؟ الواجب في هذه المسائل الكف عن الخوض في هذه الفتن والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واعتقاد أن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده وطلبه الحق. فعلي هو أولى الطائفتين بالحق، ومجاهد ومعاوية اجتهد وأخطأ، فنرجو لهم جميعا الخير العظيم، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، والكف عن مساويهم والخوض في ذلك. ومن أحسن من كتب في هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، شرح كتاب التاريخ الذي كتبه رحمه الله وسماه البداية والنهاية، وكذا وهكذا كتب الحديث كالبخاري ومسلم وما صح فيهما، هذه أحسن المراجع. لكن ينبغي للمؤمن قاعدة كلية هو الكف عن مساوي عن الخوض والفتن التي جرت بين علي ومعاوية، الكف عنها والحذر من الخوض فيها، والإيمان بأن من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، ويكفي هذا والحمد لله. أثابكم الله. يقول: هل قاتل المؤمن عمدا خالد مخلد في النار، أم أنه يبقى ثم يخرج مثل باقي العصاة؟ ما الفرق بين قوله سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا، وقوله: خالدين فيها؟ العاصي يخلد خلود خاص ليس خلودا عاما. قال جل وعلا: ويقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال: في الزاني والقاتل ويخلد فيه مهانا هذا عند أهل العلم خلود مؤقت ليس خلودا دائما، فالعاصي خلوده خلود مؤقت على قدر معصيته، أما الخلود الدائم فهو الكفرة. الخلود الدائم هذا في حق الكفار الذين قال فيهم سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال فيهم جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما العاصي الذي قد يدخل النار لعظم معصيته كالقاتل والزاني، هؤلاء إذا خلدوا خلودهم خلود مؤقت ليس بمؤبد، بل خلود له نهاية بعد تمام المدة التي قدرها الله عليهم، يخرجون إلى الجنة بعدما يمحصون ويطهرون من معاصيهم. وهكذا جميع العصاة، كل العصاة الذين يقدر الله دخولهم النار يبقون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله بعد التطهير والتمحيص إلى الجنة، وبعض العصاة يعفو الله عنه ويدخل الجنة من أول وهلة، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعدها سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حفظكم الله. يقول إني أحبك في الله وأرجو أن تفسر لي قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية تفسيرا موسعا مما فتح الله عليك. المحبة في الله من أفضل القربات، وأن أقول أحبك الله الذي أمتنع فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة، يقول الله جل وعلا وجبت محبتي المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلال الله، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالمحبة في الله لها شأن عظيم وفائدة كبيرة، وفي من آثارها التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم. شو سألن؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون، قول جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي، معناها أن يحبسها، يعني كن معهم في طاعتهم لله وعبادتهم لله ولا تحيد عنهم، لأنهم أهل الخير وأهل الاستقامة. فالمعنى حثه صلى الله عليه وسلم على الصبر مع أهل الخير والاستقامة من المهاجرين والأنصار، والحذر من صحبة غيرهم لأنهم أهل الاستقامة وأهل التقوى والإيمان. ولهذا قال جل وعلا واصبر نفسك، يعني احبسها مع يدعون بالغداة يريدون وجهه، ولا تعدوك عيناك عنهم، يعني لا تتركهم ولا ترتفع عيناك عنهم لأنهم أهل الخير وأهل الاستقامة، فاصبر على صحبتهم والتعاون معهم وغيرهم لأنهم على هدى وعلى طريق مستقيم. وهكذا في يومنا وبعد يومنا، المؤمن إذا رأى أهل الخير صبر معهم وفرح بصحبتهم وتعاون معهم على البر والتقوى، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا المؤمن في يومنا وبعد يومنا، إذا رأى أهل الخير صبر معهم على الخير واتخذهم أصحابا وإخوانا وتأسى بهم في أعمالهم الطيبة وصبر على صحبتهم، وإن حصل بها بعض المشقة حتى يحصل له الخير العظيم في تقواه لله وصلاته وصيامه وإكثار من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغير هذا من أعمالهم الطيبة. أثابكم الله. يقول ما هي صفة التعزية الشرعية، وهل جلوس من مات له ميت في بيته لانتظار المعزين يعد من النياحة؟ ليس في هذا شيء مخصوص، يعزيهم أحسن الله عزاك، أعظم الله أجرك، جبر الله مصيبتك في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في أي مكان، وليس هناك حاجة إلى جلوس في البيت. أما إذا زار إخوانه يعزونه فيستقبلهم ويرحب بهم ويدعو لهم لأنهم زاروه لجبر المصيبة والتعزية. أما الجلوس بشكل خاص يصنع طعام للناس لا، لكن إذا جلس الجلوس العادي في بيته بعد الظهر أو بعد المغرب ورحب بالزائرين وتقبل تعزيتهم لا بأس بهذا، وليس هذا من النياحة. نعم. أثابكم الله. يقول تقوم زوجتي بعمل لا يرضيني وأمرتها عدة مرات بترك هذا العمل ولكن بدون جدوى، فهددتها بالطلاق إن فعلت هذا الفعل ففعلته، فهل يقع هذا الطلاق؟ علما بأني هددتها بالطلاق من باب الردع والتخويف. تحضر أنت وياها عند أحد المشايخ، يكتب كلامك وينظر فيه إن شاء الله، أنت وياها وليها عند هذا المشايخ الشيخ أحمد السهلية والشيخ علي بن محمد رئيس المستعجلة أو غيره من القضاة، يكتب كلامك وينظر فيه إن شاء الله، أنت والزوجة والولي. نعم. أثابكم الله. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، فهل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تعدل 100,000 قيراط؟ يرجى ذلك مضاعفة في صلاة عامة، يرجى له. نعم، يرجى له ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: إني موظف في إحدى الدوائر الحكومية وعندنا أعمال فنية، فمنا من يحضر مبكرا ومنا من يحضر متأخرا دون علم الرئيس، ومنا من يوقع حضور يوم الغد الساعة الباكرة من الدوام ويحضر الساعة 11 صباحا، فما هو واجبنا نحو هؤلاء الزملاء، وما حكم النقود التي يستلمونها أي الراتب الشهري؟ الواجب على الموظف أن يحضر في الوقت المحدد ويؤدي ما وجب الله عليه ويؤدي الأمانة، وعليكم أن تنصحوا، عليكم أن تنصحوا من يتأخر، عليكم أن تنصحوا من يتأخر أو ترفعوا بأمره إذا لم تنفع فيه النصيحة، لأن هذا منكر ظاهر، فإذا لم يقبل النصيحة يبين أمره لمرجعه. نعم. نسأل الله العافية. يقول: حكم الراتب الشهري. نعم. حكم النقود التي يستلمونها. على كل حال إذا خان الأمانة لا يحل منها إلا ما إلا بقدر عمله، نسأل الله العافية، وعلى خطر عظيم. أثابكم الله. يقول: هل الرياء داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ نعم. هل الرياء داخل تحت المشيئة؟ الرياء من الشرك الأصغر، تعمه النص: لا يغفر إن الله لا يغفر الشرك به. فالشرك الأصغر خطير، وقد يخشى على صاحبه، وقد ترجح الحسنات ويسلم من شره إذا رجح ميزانه وأعطي كتابه بيمينه سلم من شره، لكن صاحبه على خطر، قد يعطى كتابه بشماله وقد ترجح سيئاته فيعذب، فالواجب الحذر، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: رجل ظهر من امرأته دون علمها على ألا يقع في حرام بقوله: هي علي كظهر أمي إن وقعت في حرام، فوقع فيه، فما الحكم المترتب عليه؟ وهل يوجد رقاب للعتق؟ وكم هو سعرها؟ عليه يتوب إلى الله، الظهر محرم منكر من القول وزور، عليه يتوب إلى الله ويرجع عن ما فعل ويتوب ويكفر كفارة الظهر، مع التوبة يكفر كفارة الظهر، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهر، ولا يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينة 30 صاع لكل مسكين نصف صاع، قبل أن يقربها، قبل أن يمسها ولو ما علمت، يعلمها أن وقع من هكذا، يصوم إذا قدر الصوم، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. أما الرقاب مهم متيسر، هذا ما في عتق متيسر. أثابكم الله. يقول: ما حكم الحلف بالأمانة أو قول الأخ لأخيه أمانة على أي شيء دنيوي؟ ما يجوز الحلف بالأمانة، الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، الحلف بغير الله منكر، لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، فلا يجوز الحلف بالأمانة، ما يقول بالأمانة كذا أو بأمانة الله كذا، لا، الواجب يحلف بالله صريحا: والله وبالله ورب العالمين والرحمن والرحيم، يحلف بالله صريحا. أما الحلف بغير الله، برأس فلان أو حياة فلان أو شرف فلان أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا منكر، لا يجوز. يقول: ما هي شروط المحبة في الله، وما هي ضوابطها، وماذا يجب على الأخ إذا كان يحب أخاه؟ التحب بالله على ظاهرها، إذا كان يحبه لأجل عمله الصالح، هذه شروطها، محبته لله لأجل عمله الصالح وتقواه لله، مهم لأجل الدنيا أو القرابة أو المجاورة أحبه لله لأعماله الطيبة واستقامته على دين الله. ثابكم الله يقول: ما صحة هذا الدعاء؟ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. لا بأس به، لا بأس به، ما أعلم فيه جرح، لا بأس به، هذه لا بأس به. ثابكم الله يقول: ما هي الجلسة المنهي عنها، وما هي جلسة أهل النار التي نهينا عنها مع التمثيل لهذه الجلسة؟ جاء في بعض الأحاديث من أبي داود أن الجلسة التي يتكئ فيها على يده اليسرى خلف ظهره، يتكئ فيها على يده اليسرى خلف ظهره وهو جالس، ولكن في سند الحديث نظر. ثابكم الله يقول: توفي والدي قبل 7 سنوات تقريبا، وقبل وفاته تسامحت معه وسامحني ولله الحمد، ولكن بعد وفاة والدي أصبحت أعاني من اكتئاب نفسي بسبب ما يصدر مني بحق والدي الذي كنت أضايقه بعض الأحيان، وهذه الحالة جعلتني أكره المنزل وأكره المجتمع، وحتى منعتني من الجماع مع زوجتي، وأصبحت أعاني من الندم الشديد على ما فعلته مع والدي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم إرشادي إلى الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة، وهل يجب علي كفارة؟ هذا من عمل الشيطان، هذا من وساوس الشيطان. ما دام والدك سامحك وأباحك وأنت بحمد الله قد تبت من ذلك فانتهى الأمر، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب من تاب من تاب الله عليه، فكيف وقد سامحك، سامحك والدك وأنت أيضا نادم على ما فعلت من الأخلاق الغير مناسبة، الحمد لله انتهى. فالوساوس في هذا كلها من الشيطان، ما حصل لك كله من الشيطان، فالواجب عليك التعوذ بالله من الشيطان والحذر من وساوسه، وأن تكون قويا ضد عدو الله، لا يغلبك عدو الله، بل يكون قويا في معاكسته وفي مخالفته وبالتعوذ بالله من شره. يكفيك أنك بحمد الله تبت وأن أباك قد سامح، هذا كافي والحمد لله. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.